بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فوائد. لا احنا قلنا نترك فوائد هذه قليلة، يعني قليلة الوقوع وفيها صعوبة، لكن نتركها ونذهب إلى التصحيح. إن تيسر لنا وقت رجعنا إليها، وإلا يعني ما تحمل الرد، خلنا في التصحيح والتأصيل والتقسيم وبركة. نعمل على علامة ولا حطها على علامة؟ يخاف حمدك الله. قال رحمه الله تعالى: تصحيح. سبق لك أن التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وعلى هذا لا نحتاج إلى التصحيح فيما يأتي. أولا، إذا كان الورثة عصبة، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، قلوا أو كثروا أو كثروا. ثانيا، إذا كان الورثة ذوي فرض مردود عليهم وهم من جنس واحد، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضا. ثالثا، إذا كانت السهام منقسمة على الورثة، فإن كانت السهام منكسرة على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه سبق معنا التأصيل، وعندنا اليوم التصحيح. نقول: أما التأصيل فسبق أنه تحصيل أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. زين، يعني ربع، ثمن، نصف، ثلث، سدس، هذه الفروض تخرج من هذا العدد بلا كسر، سبق معنا معرفة ذلك. اليوم التصحيح، ومعنى التصحيح تحصيل أقل عدد تخرج منه السهام، تخرج منه السهام، سهام الورثة، يعني أنصباؤهم بلا كسر. ثم إن شيخنا رحمه الله قال: إن التصحيح لا نحتاج في ثلاثة أحوال. التصحيح شيخنا رحمه ذكر هذا، لا نحتاج في ثلاثة أحوال. الحال الأولى، إذا كان الورثة كلهم عصبة، لا نحتاج للتصحيح، لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم. وسبق معنا أنه إذا كان فيهم ذكور وإناث فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون الذكر باثنين والأنثى بواحد. مثاله: هلك عن 5 أبناء، كم مسألتهم منه؟ 5 من 5. عن 10 أبناء، 10. هلك عن 4 إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات، مسألتهم من كم؟ 12. لأن الأخوة ب8 والأخوات ب4، هذا إذن الورثة كانوا عصبة. الحالة الثانية، إذا كانوا كلهم، نعم، إذا كانوا ذوي فرض من جنس واحد ولا عصبة هناك، فإنهم يعطون فرضهم ثم الباقي ردا. مثاله: هلك عن 6 أخوات شقيقات، عن 6 أخوات شقيقات، كم مسألتهم من؟ 6. مسألتهم من 3. طيب، تحتاج للتصحيح؟ لا، هاي نقول 3 أخوات شقيقات، بل 2 أختين شقيقتين عشان ما في تصحيح. فنقول مسألة من كم؟ من 3، لأن لهما الثلثان. طيب، لهما كم؟ لهما الثلثان. كم ثلث الثلاثة؟ كم ثلث الثلاثة؟ 2. فنقول نرد المسألة إلى 2، فنقول مسألة من 2 لهما 2، 1 1. واضح؟ فإذا كانوا ذوي فرض وهم من جنس واحد، فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، من عدد رؤوسهم. طيب، وكذلك لو قلنا إنهن 6 أخوات، نقول بعد التصحيح كنا من ستة فلهن نجعل التركة ستة أقسام فرضا وردا. طيب الثالث إذا كانت المسألة منقسمة ولو كانوا متعددين، ولو كان أصحاب الفروض متعددين، مثاله هلكت عن زوج وأخت لأب، فيها فرضان لكن نصف نصف والمسألة منقسمة من اثنين وانقسمت مسألة فلا تصحيح. الحالة الثانية أن نحتاج إلى تصحيح، ثم هنا لها حالان. الحالة الأولى أن يكون الانكسار على فريق، والحالة الثانية أن يكون الانكسار على فريقين فأكثر، ويكون فريقين وثلاثة وأربعة فقط ولا يزيد، الانكسار ليس على أربع فرق. مرة ثانية الأحوال أو الحالة التي نحتاج فيها إلى تصحيح ما هي؟ نقول إذا كان هناك انكسار، ومعنى انكسار ألا ينقسم سهم الفريق عليهم، معنى انكسار ألا ينقسم سهم الفريق عليهم، هذا الانكسار. فنقول إما أن يكون الفريق واحدا أو أكثر، فإذا كان الفريق واحدا فلنا نظران بين السهام وبين الرؤوس. السهام ما هو؟ اللي هو الفرض. والرؤوس ما هو؟ نقول عدد الورثة. لنا نظران، نظر الأول المباينة، والنظر الثاني الموافقة. فنقول لماذا ما نقول بنظر الانقسام؟ نقول لو كان في انقسام ما احتجنا للتصحيح. لو كان الفرض منقسما على الورثة ما احتاج التصحيح أصلا. وعلى هذا فنقول ننظر بنظرين، إما موافقة أو مباينة. فأما المباينة فألا يكون بينهما جزء مشترك، ما في جزء مشترك، لا نصف لا ربع لا ثمن. وأما الموافقة فأن يكون لكل منهما جزء مشترك مع الثاني، يعني كل منها نصف ربع ثمن خمس. وليس المعنى ينقسم يعني أحدهم على الآخر، لكن هناك عدد ينقسمان عليه، شوف، وهو القاسم المشترك الأصغر، قاسم مشترك الأصغر يعني يقسم عليهما بل ينقسمان عليه. فمثلا الستة والثمانية ما العدد الذي ينقسمان عليه؟ ما العدد الذي ينقسمان وهو ينقسم عليهما؟ اللي ينقسم عليهما المضاعف المشترك الأصغر، هنا القاسم المشترك الأصغر 8 و6 ايه على 2، فنقول 8 تقسيم 2 4 وستة تقسيم 2 3، إذن ينقسمان على 2، فنقول بينهما موافقة بالنصف، أي لكل منهما نصف، لكل منهما نصف. فهنا ما رأيكم، هل نثبت الأربعة أم نثبت الثلاثة؟ إن قلتم نثبت الأربعة خطأ، إن قلتم نثبت الثلاثة خطأ، نثبت اثنين خطأ. أحسنت، نقول حسب الرؤوس، الرؤوس كم هي؟ إن كانت الرؤوس 8 نثبت 4، إن كانت الرؤوس 6 نثبت 3. فلا ننظر إلى السهام. مرة ثانية إذا كان الانقسام على فريق واحد نظرنا بين السهام وبين الرؤوس، فلا تخلو من حالين، إما أن تكون مباينة فنثبت كامل الرؤوس. طيب السهام ما لنا شغل فيها، لنا شغل فيها عند النظر فقط، عند النظر، من عند الإثبات ننظر للرؤوس، في كم مباين أثبتنا كامل الرؤوس، وإن كان موافقة أثبتنا وفق الرؤوس. طيب لو كان 7 و8 السهام 7 والرؤوس 8 كم نثبت؟ نثبت 8، ما فيه شيء مشترك، ليس هناك جزء مشترك بين 7 و8، واضح؟ طيب في كان العكس، السهام 8 والرؤوس 7 كم نثبت؟ 7، واضح؟ طيب الرؤوس 10 و اسلام السهام 10 والرؤوس 9 كم نثبت؟ 9. ليش ما نثبت الوفق؟ هذه لها ثلث وذي لها خمس. تقول ما نبي هذا، نريد جزءا مشتركا، ثلث وثلث، خمس وخمس، نصف ونصف، وربع وربع. ثم عند الموافقة نثبت ايش؟ وفق الرؤوس، وفق الرؤوس. واضح ولا لا؟ واضح. أعطيكم اختبارا. طيب لو كانت الرؤوس 6، الرؤوس 6 والسهام 4 كم نثبت بسرعة؟ الرؤوس كم؟ مرة ثانية، الرؤوس 6 والسهام 4 كم نثبت؟ نار الله، 3 يا جماعة، كل منهما نصف، لكل منهما نصف نثبت وفقها 3. لو كان العكس، السهام 6 والرؤوس 4 كم نثبت؟ 3. طيب لو كانت الرؤوس 6 والسهام 3 كم نثبت؟ 6. الرؤوس كم؟ الرؤوس 6 والسهام 3 بسرعة نثبت؟ 2. نعم، لأن بينهما موافقة بالثلث، لكل منهما ثلث. طيب الرؤوس 10، الرؤوس 10 والسهام 12 كم نثبت؟ 12. السهام 12 والرؤوس 10 كم؟ 5، لكل منهما نصف، لكل منهما متوافقة بالنصف، توافق. عندكم إشكال فيه؟ يلا اختبار ونمشي. طيب الرؤوس 9، الرؤوس نعم، السهام 9 والرؤوس 6 كم نثبت؟ 3. كم منهم توافق في ايش؟ الثلث، في الثلث. كم ثلث 6؟ 2. نثبت 2 نثبت على الرؤوس يا شيخ، نطلع اي نعم، لا قلنا السهام ننظر الوفق بس ثم نتعامل مع الرؤوس. يلا نزيدكم، السهام 5 والرؤوس 15 كم نثبت؟ ها كم نثبت؟ بين نتفق بالثلث نثبت 3، عفوا بالخمس نثبت 3، لها 5 1 وهذه 5 3 نثبت 3. طيب يلا نمشي معكم، الرؤوس انتبهوا، الرؤوس 10 والسهام 4 كم نثبت؟ يلا كم نثبت؟ 5، بنتوافق بالنصف. ها طيب الرؤوس 5 والسهام 7 كم نثبت؟ 5، لأن بينهما تباين ما في توافق. طيب انتبهوا، السهام 14 والرؤوس 12 كم نثبت؟ ها؟ ستة. بينما توافق بإيش؟ بالنصف، لكل منهما نصف. يلا الرؤوس ستة والسهام 15، كم نثبت؟ ستة. كم لكل منهما؟ ثلث. نثبت ثلث ستة وهو اثنان. العكس، السهام ستة والرؤوس 15، خمسة. ما هذا؟ نقول ثلث. طيب اللهم إني هديت. الرؤوس ثمانية والسهام، الرؤوس ثمانية والسهام عشرة، خلنا نثبت. النصف قل كم النصف؟ أربعة. أربعة بينما توافق بالنصف نثبت أربعة. طيب ما في أقل يا شيخ؟ ما في. ها؟ ثمانية وكم؟ ثمانية وعشرة. الثلث ما قله؟ هل عشرة ثلث؟ لثمانة ثلث؟ ما له ثلث. يعني ثلث لو كان ينقسم عليها، يعني العشرة تقسيم ثلاثة، ثمانية تقسيم ثلاثة، ما تنقسم، ما في انقسام. لكن هنا النصف، عشرة تقسيم خمسة اثنين فيها الخمسة، ثمانية تقسيم اثنين فيها الأربعة، نثبت وفق الرؤوس. نزيدكم. حط على السبورة تبون. هذه مشكلة التوافق الآن، يعني هذه مشكلة كبيرة، إذا ما تعرف التوافق المسألة ما تعرف تحلها. على السبورة يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا التصحيح كما تقدم شوي، سنواصل التسجيل. طيب التصحيح نقول له حالان، حال أن يكون الانكسار على فريق واحد، فريق بس واحد، الثاني انكسار على فريقين فأكثر، هذه نخليها، هذه ما لنا شغل فيها الآن. طيب نأخذ مثالا، لو هلكت امرأة عن زوج وستة أبناء، طيب نصرتها من كم؟ من كم؟ زوج من كم؟ من أربع، لزوج واحد، الربع واحد، والباقي لابنه كم؟ ثلاثة. طيب هنا ثلاثة تقسيم ستة تنقسم إلا بين النص، صح؟ في اثنين، يعني كل واحد من الأبناء نعطيه اثنين من الثلاثة دي. هذا المعنى. هل تنقسم؟ ما تنقسم، عندك ثلاثة ريال وعندك ستة أشخاص، ينقسم ما تنقسم، هذا منكسرة، يعني ما يمكن نعطيهم أنصباهم إلا بنصف. لو أعطاك واحد نصف الريال مشيت الأمور، ما في الفرائض فيه نصف، عند القسمة لا بد أن يكون واحدا صحيحا. طيب فعند الانكسار على فريق واحد لنا نظران، نظر الأول الموافقة والثاني المباينة، فإن حصل مباينة أثبتنا كامل الرؤوس وضربناه في أصل المسألة، وإن حصل موافقة أثبتنا وفق الرؤوس وضربناها في أصل المسألة ثم صححناها. هنا الآن بين الثلاثة والستة توافق، ما الجزء الذي توافق فيه؟ نعم الثلث، يعني لكل منهما ثلث. خلاص عرفنا، نلغي السهام نتركها ما لنا شغل فيها، نقول كم ثلث الستة؟ ها ثلث الستة اثنان، خلاص اثنين نطلعها فوق هنا ونضربها في الأربعة، اثنين في أربعة بكم؟ ثمانية. ثم ما ضربنا فيه الأصل نضرب فيه السهام، اثنين ضرب اثنين واحد باثنين، واثنين ضرب ثلاثة بستة، وعندنا ستة تقسيم ستة واحد، نقول ستة ست سهام لكل ابن سهم، كذا انقسمت. واضح ولا لا؟ طيب لو كان الأبناء خمسة، طيب كم بين الثلاثة والخمسة؟ إيه لا بين الثلث ما في شيء مشترك، بينهم تباين، نقول توافق أو تباين، نظرين هذا توافق أو تباين، نقول بينهما تباين. إذن اثبت كامل الرؤوس، كم كامل الرؤوس؟ خمسة، ونقول هذا هو جزء السهم، ونقول خمسة ضرب أربعة بكم؟ خمسة ضرب أربعة بكم؟ عشرين. طيب هنا نضرب السهم أيضا، خمسة في واحد خمسة، وخمسة ضرب ثلاثة خمسة عشر، لكل واحد نقول خمسة عشر تقسيم خمسة لكل واحد ثلاثة. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب الآن نريد إخراج الوفق، إشكالك ما في الوفق إيش معنى؟ نعطيك معداد ونشوف كيف نطلع الوفق. تمسح هذه ولا خليها؟ خليها. طيب نقول هنا نعطيكم، نقول الرؤوس والسهام، ناخذ أمثلة. لو كانت الرؤوس مثلا تسعة والسهام 12، الرؤوس 12 والسهام 9، الرؤوس 12 والسهام 14، الرؤوس 20 والسهام 10، الرؤوس 10 والسهام 30، 5 5 20 لا 5 نقول 9 9. يلا ننظر الآن كم من النظر الذي ننظر به بين الرؤوس والسهام؟ إما توافق أو تباين. التباين أن لا يكون بينهما جزء مشترك، التوافق أن يكون لهما جزء بينهما جزء مشترك. فإذا عرفنا الجزء المشترك أثبتنا وفق الرؤوس، انتبهوا نثبت وفق الرؤوس. طيب نشوف الثلث، كم ثلث التسعة؟ ثلاثة، نثبت ثلاثة ويصير جزء السهم. طيب هنا كامل أربعة، لماذا مع نفس العدد؟ نقول لأن نثبت وفق الرؤوس، وفق الرؤوس هنا ثلاثة، وفق الرؤوس هنا 12. طيب ما الجزء المشترك بينهما؟ قلنا بينهم الثلث، يعني تسعة لها ثلث والاثنى عشر له ثلث، الاثنى عشر له ثلث وتسعة لها ثلث، هذا معنى التوافق. طيب أربعة عشر واثنى عشر ما الجزء المتوافقان فيه؟ نقول لكل منهما نصف، فنثبت إيش؟ نصف اثنى عشر كم؟ ستة. طيب هنا عشرة وعشرين، ما الجزء المشترك بينهما؟ نقول هنا بينهما أجزاء كثيرة، بينهما الخمس، وبينهما النصف، بينهما العشر، ناخذ أصغر واحد. ما أصغر واحد؟ العشر. العشر نقول هذه لها عشر، كم عشرها؟ واحد، وذي هذا العشر كم؟ اثنان. إذن نقول هنا نثبت العشر. لو اثبت الخمس، وفيها خمس صحيح، هذه لها خمس اثنين، وذي لها خمس كم؟ أربعة. لكن ما يصلح، لازم نثبت أصغر جزء مشترك. طيب هنا ما بين العشرة والثلاثين كم؟ سرعة وقعتم في الفخ. يلا محمد. ظنيتك عرفت. هنا لا تباين ولا توافق، هذه منقسمة. هذه إيش؟ منقسمة، لأن ثلاثين تنقسم على عشرة، فما يحتاج تصحيح. هنا ما نحتاج تصحيح. الآن لو كان عندنا عشرة ورثة وتركتهم ثلاثين ريال، نحتاج تصحيح؟ منقسم، تقول واحد تكون ثلاثة ريال والله يستر عليك. واضح ولا لا؟ إذن هذه منقسم ما لنا شغل فيها. أي إذا كانت السهام منقسم على الرؤوس خلاص ما لنا شغل فيها. واضح؟ طيب حنا نتكلم على الانكسار. طيب لو كان العكس، الرؤوس ثلاثين والسهام عشرة، كم بينهما؟ وش المشترك بينهما؟ العشر. كم عشر الثلاثين؟ ثلاث. طيب خمسة وتسعة فيما يتوافقان؟ ها؟ الله يهديك. ما حفظ جدول الضرب؟ ما في توافق. مصر صح. نثبت كم؟ خمسة. واضح ولا لا؟ ها ها واضح إن شاء الله. طيب ناخذ مسألة. لو هلك عن زوجة وأربعة عشر ابن، زوجة كم؟ 14 ابن. أستاذ من كم؟ 8. للزوجة الثمن 1، الأبناء بكم؟ الباقي 7. طيب هل هذه مقسمة يا ناس؟ تأكدوا. طيب 14 تقسيم 7 فيها كم؟ إذن مقسمة صح؟ ها الرؤوس أكثر من السهام. نقول القسمة نقسم السهام على الرؤوس، ده العكس. واضح؟ هنا عندنا 7 ريال وعندنا 14 ولد صح؟ انتبهوا. نقول صاحب 14 تقسم على 7، لكن ما لنا شغل في ذي، نقسم هذه على الرؤوس، نوزع عليهم تركتهم، فنجد أن عندنا 7 ولكن الرؤوس 14. زين ما يمكن، منكسرة هذه. معنى منكسرة أن نصيب كل واحد منهم يكون نصف، أن ما في فرائض نصف. طيب ما الجزء المشترك بينهما موسى؟ ثلاثة. طيب هل 14 تنقسم على ثلاثة؟ اثنين. طيب سبعة تنقسم على اثنين، إذن ثلاثة فيها كم دي؟ أبو عبد الله السر تباين. زكريا توجد الضرب أنتم. طيب كم نصف السبعة؟ ثلاثة ونص. ما تم عبد العزيز ها؟ كم بينهما؟ فيها جزء مشترك يا جماعة، بينهما السبع، وتوافقان في السبع، لكل منهما سبع. كم سبع السبعة؟ واحد. كم سبع بالأربعة عشر؟ اثنين. فنثبت اثنين. إذا بينهما توافق بالسبع. أي نعم. أي رقم؟ أي رقم؟ كيف أي رقم؟ أي رقم عند السبع ولا؟ نعم إذا مشترك بينهما. مشترك. إيه. هذا سبع. هذا السبع ولا لا؟ واحد. وهذا السبع ولا لا؟ اثنين. يعني كلاهما ينقسم على سبعة. كلاهما ينقسم على سبعة. الحين شوف كيف تطلع صحيح. طيب نقول اثنين ضرب كم؟ ثمانية فيها كم؟ 16. طيب اثنين في واحد اثنين، واثنين في سبعة 14. 14 تقسم 14 لكل منهما واحد. قسمت ولا لا؟ قسمت. الله تعالى درسين وقف.